وما تعريف التنازل؟ لغة جادة، لغة خاصة والاختلاف اصطلاحا ان يتقدم عاملان ضابطه ان يتقدم عاملان او اكثر معمولان فاكثر نعم يتاخر معمول فاكثر ويكون كلهم من المتقدم طالبا لذلك المتاخر. طيب احسنت. قوله عاملان ماذا يشمل؟ قوله عاملان ماذا يشمل؟ سنت يشمل الفعل والاسم وغير ذلك. سنت والعكس ايضا فعل مع اسم او اسم وفعل. نعم. فالمقصود بالعامل ولم فعل ما يعمل عمله من الاسماء ولا يدخل الحرف وان كان في كلامه اطلاق. فالحرف لا يدخل التنازل على خلاف بينهم، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. فمنهم من جعل الآية من التنازل فإن لم تفعلوا، كلاهما يريد تفعلوا إن ولم. صحيح أنه لا تنازع في الحروف وإنما التنازع في الأفعال وما يعمل عملها من الأسماء. لا بذاتها ولا مع غيرها. فما هو شرط العامل أو العاملين؟ شرط العاملين المتنازعين التقدم. أحسنت. والتوجه. أحسنت. طلب المعمول هذا المتأخر. أما إذا حصل تقدم غير طلب للمعمول المتأخر وإنما يطلبه أحدهما دون الآخر فلا يكون من باب التنازل. مثال معادل. نعم. كفاني ولم أطلب قليل من المال. وأيضا في التوكيد فهيهات هيهات العقيق ومن به. هذا في تقدم. وكذلك البيت الذي أشرنا إليه أتاك أتاك أتاك أتاك اللاحقون احبس احبس. فالثاني لم يذكر لطلب المعمول وإنما ذكر توكيدا للأول. قالوا فللواحد منهما العمل ما يستفى منه. نعم يجوز استعمال أحد العاملين، هذا جائز عند المصريين وعند الكوريين. وإنما الخلاف الخلاف في أولوية العامل أيهما أولى بالعمل، أولوية العمل أيهما أولى به الأول أو الثاني. نعم. فما هو مذهب البصريين؟ الأول هو الأول. الأول هو الأول مذهب البصريين هذا؟ الأول هو الأول. ثاني نعم أولى عند أهل البصرة. أحسنت. واختار عكسه طوبي يجعل الأول أولى بالعمل لسبته والبصريون على ما سمعته وهذا هو المشهور. سيأتي معنا سيأتي معنا إن شاء الله سيأتي. على ما نقول في بعض في أحد قولين ناخذ درس. اسمع صوتنا. قال رحمه الله وأعمل المهمل في ضمير ما تنازعاه والتزم التزما كيحسنان ويسيء ابناك وقد بقى واعتدى يا عبداك. تقدم معنا البيتين المتقدمين أنه يجوز إعمال أحد العاملين المتقدمين الأول أو الثاني، وإنما الخلاف المختار منهما أيهما أولى بالعمل. وذكر في هذا البيت أنك إذا عملت أحد العاملين سواء كان الأول أو الثاني فإنك في هذه الحالة تعمل المهمل في ضمير هذا الاسم الظاهر، في ضمير هذا الاسم الظاهر المتنازع فيه، تعمله في ضميره. فقال وأعمل المهملة في ضمير ما تنازعه، فإذا عملت أحد العاملين اخترت إعمال الأول أو الثاني، فتعمل المهمل منهما في ضمير هذا المتنازع فيه. ثم ذكر رحمه الله وقال والتزم ما التزم، أي أنك إذا أضمرت في المهمل فلا بد أن تلتزم ما التزم عندهم من مطابقة هذا الضمير للظاهر، من مطابقة هذا الضمير للظاهر لا بد أن تلتزم ما التزم عندهم من المطابقة، أي مطابقة هذا الضمير الذي عملت المهمل فيه لماذا للاسم الظاهر المتنازع فيه، هذا لا بد منه. وكذلك أيضا تلتزم ما التزم من وجوب الإضمار، من وجوب الإضمار إذا كان المتنازع فيه، أو إذا كان إذا عملت الثاني والأول يحتاج إلى مرفوع، هنا تلتزم ما التزم وهو وجوب إيش؟ الإضمار. إذا عملت الثاني وكان المتنازع فيه مرفوع يحتاج الأول على أنه فاعل مثلا أو نائب فاعل، فتلتزم أيضا ما التزم، أي من وجوب الإضمار في الأول إذا احتاج إلى مرفوع، ومن الحذف إذا احتاج إلى إيش؟ إلى منصوب أو إلى مجرور، هذا أيضا تلتزمه. فلا تلتزم التزم مما ذكر وهو إيش؟ المطابقة، أي مطابقة هذا الضمير للمتنازع فيه. وتلتزم أيضا ملتزمة من وجوب الإضمار إذا كان إذا عملت الثاني والأول يحتاج إلى مرفوع، والأول يحتاج إلى مرفوع، ومن وجوب الحذف إذا عملت أيضا الثاني والأول يحتاج إلى منصوب أو إلى مجرور، أيضا تلتزمه تحذف هذا الفضل. واضح. وكذلك تلتزم ما التزم في الثاني، إذا عملت الأول تلتزم له جميع ما يحتاجه، فهذا أيضا يلتزمون فتلتزم، فتضمر له جميع ما يحتاجه إذا عملت الأول من مرفوع ومن منصوب ومن مجرور. واضح. فهذا أو قوله والتزم ما التزم يشمل هذه الثلاثة الأشياء أمور، الأول وجوب المطابقة الضمير، الثاني إذا عملت الثاني تلتزم إيش؟ وجوب الإضمار في الأول، وتلتزم أيضا وجوب الإضمار في الأول إذا كان يحتاج إلى مرفوع إلى مرفوع، وكذلك وجوب الحذف إذا كان يحتاج إلى فضله، واضح منصوب أو مجرور. وتلتزم أيضا ملتزمة إذا عملت الأول، فتلتزم ملتزمة عندهم من وجوب الإضمار للثاني جميع ما يحتاج، من وجوب الإضمار للثاني جميع ما يحتاج، فهذا أيضا يلتزمونه. فهذا معنى قوله والتزم ما التزم، أي ما يلتزمونه مما سمعته. ثم ذكر مثالين، مثال على مذهب المصريين ومثال على مذهب الكوفيين. فالمثال الأول على إعمال الثاني وهو مذهب المصريين، فأضمرت في الأول ما يحتاج إليه وهو مرفوع وجوبا ما تضمره. والمثال الثاني على مذهب الكوفيين، أعملت الثاني، أعملت الأول فأضمرت للثاني ما يحتاجه وهو المقبول. فقال فيحسنان ويسيء ابناك وقد بغى واعتديا عبداك، الأول على مذهب المصريين والثاني على مذهب الكوفيين. فهذا هو حاصل هذين البيتين معناهما جميعا. جاءتنا كل هذا ما سعى راح أعلقها وبس. قال رحمه الله أي إذا أعملت أحد العاملين في الظاهر وأهملت الآخر عنه، فأعمل المهملة في ضمير الظاهر، وأعمل المهملة في ضمير ما تنازعه، فأعمل المهملة في ضمير الظاهر والتزم الإضمار إن كان مطلوب العامل مما يلزم ذكره ولا يجوز حذفه. هذا على تفسير، هذا على تفسير بمعنى قوله التزم ما التزم، وإلا بعضهم جمع ما سمعت وهذا أحسن، ومنهم من اقتصر قول على قوله والتزم ما التزم على المطابقة، منهم من اقتصر على المطابقة فقط، والذي إن شاء الله ذكره الأحسن. يجمع الثلاثة هذه الأشياء، تجمع الأمور التي ذكرها تلتزمها وكلها ملتزمة عندهم. ابن عقيل ذكر هذا فقط، اقتصر على هذا وجوب الإضمار. قال والتزم الإضمار إن كان مطلوب العامل مما يلزم ذكره ولا يجوز حذفه كالفاعل، وذلك كقولك يحسن ويسيء ابناك، وهذا على شرح كلام الناظم، كان الناظم يشير إلى هذا فقط، التزم ملتزمة هذا وجوب الإضمار إذا كان الأول يحتاج إلى مرفوع. والذي سمعت إن شاء الله الأقرب يشمل هذا وهذا وما ذكر. قال رحمه الله: كذلك والتزم الإضمار إن كان مطلوب العامل مما يلزم ذكره ولا يجوز حذفه كالفاعل، وذلك كقولك يحسن ويسيء ابناك، هذا على إعمال إيش؟ والأول تضمر فيه سيأتي الآن، لأن ما أعمل شيئا إلى الآن، أتى بالمثال. فكل واحد منهما يحسن، من يحسن ويسيء يطلب ابناك بالفاعلية، فإن عملت الثاني وجب أن تضمر في الأول فاعله فتقول يحسناني ويسيء ابناك، واجب ولا يجوز حذفه خلافا لمن سيأتي. هذا المبرر هو مذهب البصريين. قال: وجب أن تضمر في الأول فاعله فتقول يحسناني ويسيء ابناك، وكذلك إن عملت الأول وجب الإضمار في الثاني فتقول يحسن ويسيئان ابناك. هذا المثال الثاني وقد بغى واعتدي عبداك. قال: وكذلك إن عملت الأول وجب الإضمار في الثاني فتقول يحسن ويسيئان ابناك، ومثله بغى واعتدي عبداك. وإن عملت الثانية في هذا المثال قلت بغيا واعتدى عبداك، إذا عملت الثاني تضمر في الأول فتقول بغيا. قال: قلت بغيا واعتدى عبداك، ولا يجوز ترك الإضمار، فلا تقول يحسن ويسيء ابناك، لا يصلح هنا ترك الإضمار، بل يجب الإضمار، لأن المحتاج إليه مرفوع هو عمدة، فلا يجوز حذفه. فلا تقل يحسن ويسيء ابناك ولا بغى واعتدى عبداك، لأن تركه يؤدي إلى حذف الفاعل، والفاعل ملتزم الذكر عند البصريين. وأجاز الكسائي ذلك على الحذف، أي أجاز الإضمار، عدم الإضمار على الحذف. الكسائي يجيز ما ذكر يحسن ويسيء ابناك ويترك الإضمار على الحذف. وأجاز الكسائي ذلك يحسن ويسيء ابناك على الحذف بناء على مذهبه في جواز حذف الفاعل. نعم، فهو يرى جواز حذف الفاعل، والأصل أنه لا يجوز حذف الفاعل إلا في المواضع التي تقدمت معنا سلف الكلام عليها، وللأصل في الفاعل أنه لا يجوز حذفه، لكن الكسائي يرى جواز حذف الفاعل مطلقا هكذا، أنه يجوز حذفه. وتعلق بظاهر قول الشاعر تعفق بالأرطى، وتمسك عند قول بناء على مذهبه في جواز حذف الفاعل للدلالة عليه تمسكا بظاهر، إذا دل عليه دليل، للدلالة عليه تمسكا بظاهر تعلق بالأرطى لها وأرادها، تعلق بالأرطى لها وأرادها هذا الصدر رجال فبذت نبلهم وكليب، رجال فبذت نبلهم وكليب. فإن المتنازع فيه الآن رجال يريده تعفق ويريده أراد، وظهر هذا البيت ما فيه إضمار، فلو كان عمل الأول مثلا أعمل الثاني وأضمر في الأول لقال إيش؟ تعفقوا، لقال تعفقوا، ولو أعمل الأول وأهمل الثاني وأضمر في الثاني لقال إيش؟ أرادوها، لقال أرادوها. فهذا يدل على الجواز يحسن ويسيء ابناك، يحسن ويسيء ابناك تمسكا به مثل هذا البيت الذي ذكر هنا. رجال فبثت نبلهم وكليبهم، فظاهر البيت كما سمعت فيه شاهد له، لأن الشاعر يقول تعفق وأرادها، تعفق وأرادها، ولم يقل تعفقوا على إعمال الثاني، ولم يقل أيضا كذلك أرادوها على إعمال الأول، فهذا يدل على جواز يحسن ويسيء بناك أن الفاعل يجوز حقه، الفاعل يجوز حقه ولا يصلح الإضمار، كل ذلك يقل فرارا من الإضمار قبل الذكر، وهم لا يرون ذلك الكوفيون هنا في باب التنازل، الإضمار قبل الذكر لا يجوز عندهم، فلذلك يحاولون أن يهربوا من هذا، فيقولون نحذف، نحذف الفاعل ولا نضمر شيء أبدا، مرفوع أو منصوب ما نضمر شيء، لأننا لو أضمرنا المرفوع مثلا نقع فيما هو ممنوع، الإضمار قبل الذكر هذا لا يجوز، فلذلك قالوا الفاعل هنا يحذف كغيره من الفضلات، كغيره من المنصوبات ومن المجرورات، فهو يحذف ولا يستثنى شيء من الحد. فهذا الآن مذهب الكسائي هنا. قال وجاز الكسائي ذلك على الحذف بناء على مذهبه في جواز حذف الفاعل إذا دل عليه دليل. وأجازه الفراء على توجهه، أي أجاز يحسن ويسيء بناك، المتقدم يحسن ويسيء بناك، قام وقعد زيد. وأجازه الفراء على توجه العاملين معا إلى الاسم الظاهر. الفراء يقول كلا العاملين المتقدمين عاملان بإيش؟ في المتأخر وهو بناك أو زيد، بقولك قام وقعد زيد، فإذا زيد هذا فاعل بإيش؟ ما في حد يقول قام وقعد زيد، زيد فاعل قام وقعد، هو أجاز يحسن ويسيء بناك على توجه العاملين لهذا المعمول، على توجه العاملين لهذا المعمول، فيقول يحسن ويسيء بناك، بناك فاعل ليحسن وليسيء ولا حد. قلنا كل ذلك من أجل إيش؟ الفرار من الإضمار قبل الذكر. فهذا مذهب الفراء، فهو يجوز ما سمعته. نعم، وهو اختيار شيخ الإسلام، فلا بأس عند شيخ الإسلام هذا الذي ذكره هو الراجح من اجتماع مؤثرين على أثر واحد، والبصريون يمنعون هذا، فيقول لا، يقولون لا يجتمع مؤثر، لا يجتمع مؤثران على مؤثر واحد، على مؤثر واحد، كيف يجتمع مؤثران يحسن ويسيء على أثر واحد أو على مؤثر واحد؟ هذا لا يصلح، أو على أثر، يقولون على أثر واحد. وما شيخ الإسلام فيرى مذهب الفراء، والفراء له شرط في ذلك، سيذكر إن شاء الله المذهب الثاني، القول الثاني له. طيب، في الفراء ذكر عنه شرط، وهو أنه إذا كان التوجه لمعمول متحد فيه، هون كلاهما يريده فاعلا مثلا، فهنا في هذه الحالة يتوجه العاملان لهذا المعمول، وما إذا اختلف التوجه أحدهم يريده فاعلا والآخر يريده مفعولا فلا يصلح هنا، بل يتعين الإضمار متأخرا، يتعين الإضمار متأخرا، فيقول مثلا ضربني وضربت زيدا إياه أو هو، لأنه فاعل، ضربني وضربت زيدا هو، قال لأنه اختلف الآن التوجه، فأحدهم يريده فاعلا والآخر يريده مفعولا، فإذا كان الأمر كذلك يجب الإضمار عنده، إذا كان الأمر كذلك يجب الإضمار عنده، لكن هل يضمر متقدما؟ لا، لا زال على الفرار من هذا، قال وإنما يضمر في هذه الحالة متأخرا، فتقول ضربني وضربت زيدا هو، ضربني وضربت زيدا هو، فضرب يريد زيدا فاعلا ليس كذلك، وضربت يريد مفعولا، فعمل الثاني، فماذا صنع مع الأول؟ أضمر لكن تأخر هذا المضمار، تأخر حتى لا يقع فيما سمعته في الإضمار قبل الذكر، فهو لا يرى هذا، فعلى هذا مذهبه يكمل على ما سمعته، إذا اتحد التوجه، إذا اتحد التوجه كلاهم يريده فاعل، فهنا يكون في هذه الحالة العاملان عاملين في هذا المتأخر، العاملان عاملا في هذا المتأخر، قام وقعد زيد، زيد فاعل بقام وبقعد، وهو مذهب شيخ الإسلام، يرجح بقضاء صراط مستقيم، وأيضا مجموع الفتاوى كما نقل عنه صاحب الاختيارات، اختيارات شيخ الإسلام النحوية، وهو مذهبه، لكن الجمهور على المنع، لأن القاعدة عندهم إيش؟ لا يجتمع مؤثران على أثر واحد، لا يجتمع مؤثران على أثر واحد. قال وأجازه الفراء على توجه العاملين معا إلى الاسم الظاهر، هذا عند الاتحاد اتحاد التوجه، أما إذا اختلف فلا يضمر عنده متأخرا. قال الاسم الظاهر، وهذا بناء منهما على منع الإضمار في الأول عند إعمال الثاني، فلا تقول يحسناني ويسيء ابناك، لا يصلح عندهم هذا، يحسناني ويسيء ابناك لا يصلح. لماذا؟ فرارا من إضمار قبل الذكر. وهذا الذي ذكرناه عنهما هو المشهور من مذهبهما في هذه المسألة، وفي شرح الإفصاح ما حكي عن ابن كيسان أو ما حكى عن ابن كيسان من أنه يحذف الفاعل في نحو، اكتبوا هذا إذا كان موجودا عندكم، مساء أمديه. وفي شرح الإفصاح ما حكي عن الكسائي من أنه يحذف الفاعل في نحو ضربني وضربت زيدين، وفي شرح الإفصاح ما حكي عن الكسائي من أنه يحذف الفاعل في نحو ضربني وضربت الزيدين باطل، هذا ما يرتضيه الذي نقل هنا، يقول هذا باطل، أنه يحذف باطل، بل هو عنده مستتر في الفعل مفرد، بل هو عنده مستتر في الفعل مفرد، مع أنه هذا المذهب مشهور عند النحاة جدا الذي نقل هنا. أما صاحب الإفصاح يقول هذا باطل عن كسائي، ما هو صحيح أبدا أنه يرى الحذف، وإنما يرى الاستتار ويكون مفردا، ويكون مفردا كما في قولهم الذي سمع العرب ضربت وضربني قومك، ضربت وضربني قومك، أو ضربني وضربت قومك، هكذا المثال ضربني وضربت قومك، فلم يقل ضربوني وضربت قومك، قال هنا أضمر مفردا، هذا مسموع العرب، ضربني وضربت قومك، فقالوا هنا لم يقل ضربوني وضربت قومك، وإنما قال إيش ضربني وضربت قومك، على أنه هنا مستتر لكن بلفظ مفرد، أي ضربني هو، أي ضربني هو أي المذكور، أي المذكور، فيكون هو يعود على المذكور، فهو مفرد كما ترى. وهذا جيد بالتوجيه بالنسبة لمذهب الكسائي، جيد بالتوجيه، لكن هذا اشتهر عند النحاة، فعلى هذا الكسائي يضمر يا أخوان، لكن يضمره مفردا، فإذا قلت يحسن ويسيء ابناك فهذا على عماد الثاني، ويكون الأول فيه ضمير مستتر على أنه مفرد، والتقدير يحسن هو أي المذكور وهو ابناك كما ترى، يحسن هو أي المذكور وهو يعود على المذكور، لا بأس أن يفرد في هذه الحالة لأنه بمعنى المذكور، واضح، فعلى هذا لا بأس من إفراده، كما سمع العرب ضربني وضربت قومك، سمع هكذا ضربني وضربت قومك، فقالوا فيه مضمر، هنا ما في حد حتى يستدل به بعض الناس، قالوا فيه إضمار لكن على الإفراد، فيه إضمار لكن على الإفراد، أي ضربني هو أي مذكور وهم قومك هؤلاء، واضح هذا. فهذا مذهب الكسائي نقله من سمعته، لكن المشهور ما ذكره ابن عقيل، وصاحب الإفصاح يقول هذا باطل، ما هو صحيح عن الكسائي، بل هو يرى الإضمار لكن بالإفراد. عندي الإفصاح عنه صحيح مني والله، انظر ايش عندكم من صح، الإفصاح شرح الإضاحة. طيب، قال بل هو عنده مستتر في الفعل المفرد في الأحوال كلها، قالوا أيضا الفراء كما ذكر الصبان عنه إذا كان العطف الواضح، طيب سنذكر هذا عنه. قالوا ياسين، وانظر للشاب، وحكي عن الفراء أيضا قول آخر غير مذكور، وحكي عن الفراء قول آخر حكاه ابن مالك، وحكي عن الفراء قول آخر حكاه ابن مالك أنه يجوز إعمال الثاني قياسا ويضمر في الأول، أنه يجوز إعمال الثاني قياسا ويضمر في الأول بشرط تأخر المضمر، بشرط تأخر الضمير كما شرنا نحو ضربني وضربت زيدا هو، نحو ضربني وضربت زيدا هو، وضربني وضربت زيدين هما، هذه الركة ما ضمها توجد عن العرب، ركة في الكلام هذه ما هي موجودة لكن من صنع النحويين، ما صنعت أيديهم، ما هو عن العرب هذا الكلام أبدا، وضربني وضربت زيدين هما، لكن هذا رآه البراء، هذا عند الاختلاف في التوجه، هذا عند الاختلاف في التوجه فهو يرى الإضمار، وأما عند الاتحاد في التوجه فيوجه العاملين إلى هذا المعمول، يوجه العاملين إلى هذا المعمول، قام وقعد زيد قال كلاهما عامل بزيد، ولا بأس أن يعمل مؤثران في أثر واحد، وأن يتوجه مؤثران على أثر واحد لا مانع من ذلك. الحاصل أخوان نترك هذه الفلسفة النحوية، والصحيح هو مذهب من البصريين وانتهينا، وأريح لنا وأسهل، أسهل من مذهب الكوفيين، ففيه تكلف جدا لا نحتاج إليه، لكن لا بأس ما دام ذكر هنا يعرف ما المقصود بقولنا. وشيخ الإسلام كما ترى يرى مذهب الفراء لأجل البعد عن التكلف، بعد عن التكلف إضمار، نفض غيره. قال رحمه الله: ولا تجي مع أول قد أهملا بمضمر لغير رفع أهملا، فالحذف الزم إن يكن غير خبر، وأخيرا إن يكن هو الخبر. تقدم معكم في البيت المتقدم أن المهمل يعمل في ضمير هذا الاسم الظاهر، يعمل في ضمير هذا الاسم الظاهر، ثم ذكر رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أنك تضمر للأول، تضمر للمهمل، تضمر للمهمل تعمله بضميره، في ضميره، ذكر في هذا البيت أنك إذا عملت الثاني فلا تجي مع الأول إلا بالمرفوع فقط، تضمر المرفوع فقط مع الأول، إذا عملت الثاني فلا تضمر للأول إلا المرفوع فقط، وهذا قد أشرنا إليه. وأما المنصوب والمجرور فإنهما يحذفان لأنهما فضلتان، واضح. فقال: ولا تجي مع أول قد أهملا بمضمر لغير رفع أهلا، أما إذا كان الرفع تأهل للرفع وكان أهلا للرفع ففي هذه الحالة يجب الإضمار له، كما تقدم يحسنان ويسيء بناك، أي إذا كان يحتاج إلى المرفوع كما أشرنا إليه فيما تقدم وجب الإضمار له، وأما المنصوب والمجرور فإنهما يحذفان ولا يضمر له إلا المرفوع، هذا واضح. فقوله أهلا تقول أي جعل أهلا، قوله أهلا أي جعل أهلا بغير الرفع. ولا تجي مع أول قد أهملا بمضمر لغير رفع أهلا، أي إذا جعل أهلا لغير الرفع فلا تضمر له، أما إذا جعل أهلا للرفع فتضمر له إيش؟ هذا المرفوع. قال أي جعل أهلا لغير الرفع، يقال أهلك الله للخير وأوهلك للخير، يقال أهلك الله للخير وأوهلك للخير، لغتان أي جعلك أهلا له، لغتان أي جعلك أهلا له. فعلى هذا معنى البيت ما ذكر آنفا، أن الأول إذا أهمل فإنه لا يضمر له المرفوع، لا يضمر له المرفوع، لا يضمر له إلا إيش؟ إلا المرفوع. وأما غير المرفوع فكما سمعت لغير رفع أهلا، أي لا يضمر له، المرفوع يضمر له، وأما غير المرفوع فلا يضمر له. ثم استثنى رحمه الله تعالى فقال: بل حذفه الزم إن يكن غير خبر، أي أن المنصوب والمجرور يحذفان بقيد، وهو إيش؟ إذا لم يكن هذا المنصوب غير خبر، وأما إذا كان خبرا فيجب إضماره، وأين يضمر، في المقدمة أو في المؤخرة؟ فقال يضمر متأخرا، إذا كان هذا المنصوب عمدة، يريد أصله عمدة كأن يكون خبرا لمبتدأ ويكون مبتدأ، ففي هذه الحالة لا يجوز حذفه، وإنما يحذف غير المرفوع إذا كان فضلا، وأما إذا كان عمدا غير المرفوع فيجب إضماره، ويضمر متأخرا، يضمر متأخرا. فتقول مثلا في غير في العمدة الذي هو منصوبه عمدة في الأصل، ضربني أو ظننت، طيب ظنني وظننت زيدا قائما إياه، ظنني وظننت زيدا قائما إياه، لأن ظنني يحتاج إلى فاعل، يحتاج إلى إيش؟ إلى فاعل، ويحتاج إلى مفعول ثاني، أليس كذلك؟ ظنني الأول يحتاج إلى فاعل ويحتاج إلى مفعول ثاني، لأن المفعول الأول معه ظنني، لكن يحتاج إلى فاعل وإلى مفعول، والثاني يحتاج إلى إيش؟ ظنني وظننت زيدا قائما، الثاني يحتاج إلى مفعولين، فاعل مع ظننت، ظنني وظننت زيدا قائما، فالثاني يحتاج إلى مفعولين. ما هو الذي عملنا الآن منهما؟ أعملنا الثاني، ونصبنا زيدا وقائما على أنه مفعول، وأضمرنا في الأول المرفوع، أضمر مقدما للمرفوع، ظنني أي هو، بقي المنصوب الذي هو عمدة في الأصل، ماذا صنعنا به؟ احتاجه الآن على أنه مفعول ثاني، ماذا صنعنا به؟ أضمرناه متأخرا، وهذا يجب عندهم. فقال ظنني وظننت زيدا قائما إياه، هذا إياه يعود على قائم، هذا واضح، وهذا كما سمعت من افتراضات النحاة ولم يسمع، هذا من افتراضات النحاة ولم يسمع. أما ابن مالك فله مذهب أنه يحذف، هذا هو الأحسن، ما يضمر شيء أبدا، وإن كان هذا في الأصل عمدة لا يضمر، هذا هو الصحيح لسلامته من الإضمار قبل الذكر، وكذلك لسلامته من الفصل بين العامل وإيش ومعموله، لأنك لو أضمرت ستفصل بأجنبي بين العامل وبين معموله، وهذا أحسن وأسلم كما يقول ابن أم القاسم أو ابن أم قاسم الدماميني رحمه الدماميني، صاحب شرح المراد أحسن كما يقول المراد، يقول هذا أسلم وهذا أصدق، هذا أصدق أننا لا نقبل شيئا من المنصوبات وإن كان عنده في الأصل، لا نضمر شيئا من المنصوبات أبدا وإن كان عمدا في الأصل، وإنما الذي نضمره ما هو؟ المرفوع فقط، الذي نضمره للأول المرفوع فقط، وأما المنصوب فلا نضمر شيئا. لماذا؟ قال لأنه فيه سلامة من أمرين، الأمر الأول الإضمار قبل الذكر في غير العمدة، الأمر الثاني الفصل بين العامل وبين المعمول بأجنبي، وهذا لا يجوز. فلأجل ذلك رجح هذا المذهب الذي اختاره ابن مالك رحمه الله تعالى، أنه يحذف المنصوب مطلقا وإن كان عمدا في الأصل، هذا واضح، هذا هو الصحيح، لأن هذا فيه تكلف جدا، حتى من حيث الكلام فيه ركة، ظنني وظننت زيدا قائما إياه، سيأتي أيضا عجب بعد هذا غدا إن شاء الله. قال تقدم أنه إذا أعمل أحد العاملين في الظاهر وأهمل الآخر عنه، أعمل في ضميره، ويلزم الإضمار إن كان مطلوب الفعل مما يلزم ذكره، نعم كالفاعل كما سيأتي، كالفاعل أو نائبه، ولا فرق في وجوب الإضمار حينئذ بين أن يكون المهمل الأول أو الثاني، لا فرق إذا كان المطلوب مرفوعا، لا فرق بين أن يكون الأول المهمل أو الثاني، يجب الإضمار، إضمار هذا المرفوع. قال ولا فرق حينئذ بين أن يكون المهمل الأول أو الثاني، فتقول يحسنان ويسيء ابناك، ويحسن ويسيئان ابناك. وذكر هنا أنه إذا كان مطلوب الفعل المهمل غير مرفوع فلا يخلو، إذا كان مطلوب غير الفعل أو مطلوب الفعل المهمل غير مرفوع كالمنصوب المجرور كما سيأتي، فلا يخلو إما أن يكون عمدا في الأصل وهو مفعول ظن وأقواتها، هذا المطلوب المنصوب، إما أن يكون عمدا كمطلوب ظن وأخواتها أو غير عمدة كما سيأتي. قال إما أن يكون عمدة في الأصل وهو مفعول ظن وأخواتها لأنه مبتدأ في الأصل أو خبر، وهو المراد بقوله إن يكن هو الخبر، بل حذفه الزم إن يكن غير خبر وأخرنه إن يكن هو الخبر تؤخره، فيجب إضماره وإن كان منصوبا لكن يضمر متأخرا. قال رحمه الله إن يكن هو الخبر أو طيب أو لا، فإن لم يكن كذلك فإما أن يكون الطالب له هو الأول أي أولى، ما المقصود بقول أولى؟ أي لم يكن عمدة في الأصل، ليس من باب ظن أخواتها، أي من باب كونه معمولا لظن وإحدى أخواتها أولى. قال أو لا، فإن كان فإن لم يكن كذلك أي ليس مفعول لظن مفعولا لظن وإحدى أخواتها، فإن لم يكن كذلك فإما أن يكون الطالب له هو الأول أو الثاني. فإن كان الأول لم يجوز الإضمار، إن كان الأول لم يجوز الإضمار، لماذا؟ حتى لا يلزم منه الإضمار قبل الذكر، وأما المرفوع لأنه عنده كما سمعت فلا يجوز حذفه، فاضطروا لإضماره. واضح، أما هذا منصوب ما في اضطرار لإضماره فنحذفه، هذا غير الذي هو خبر في الأصل. قال رحمه الله وهو المراد وين وصلنا يا أخوان، فإن لم يكن كذلك فإما أن يكون الطالب له هو الأول أو الثاني. فإن كان الأول لم يجز الإضمار فتقول ضربت وضربني زيد ولا يصلح ضربته، ومررت ومر بي زيد ولا يصلح مررت به، ولا تضمر فلا تقول ضربته وضربني زيد في الإضمار، ولا مررت به ومر بي زيد. وقد جاء في الشعر، وأجازه ابن مالك رحمه الله قياسا على ما جاء في الشعر في بعض الكتب أظن التسجيل، أن حذف المنصوب قال ليس بواجب، وإنما يجوز إضماره، إنما هذا هو الأولى والمختار أنه يحذف، إنما هذا هو الأولى أنه يحذف وإلا يجوز إضماره. واستشهد بهذا البيت، يعني استدل بهذا البيت. قال وقد جاء في الشعر كقوله إذا كنت ترضيه ويرضيك صاحب جهارا فكن في الغيب أحفظ للعهد، وألغي أحاديث الوشاة فقلما يحاول واش غير هجران ذي ودي. جميل البيت. الشاهد ما هو؟ إذا كنت ترضيه ويرضيك صاحب، الآن عندنا ترضي ويرضي كلاهما يريد صاحب، فأعمل الثاني وأضمر بإيش في الأول، هل هذا هو مرفوع أم غير مرفوع؟ هذا منصوب، مع ذلك أضمر، لكن قالوا هذا في الشعر وأجازه ابن مالك في غير الشعر. قال وإن كان الطالب له هو الثاني وجب الإضمار فتقول ضربني وضربته زيد. أما إذا كان الطالب للثاني، أو إذا كان نعم طالب لهذا الضمير الثاني، وجب الإضمار له مطلقا، سواء كان منصوبا أو غير منصوب كما أشرنا إليه، لا يحتاج إلى الإعادة. فالشاهد أنك إذا عملت الأول أضمرت للثاني جميع ما يحتاجه، هذا الخلاصة، إذا عملت الأول أضمرت للثاني جميع ما يحتاجه. وبعضهم يقول لا، قد يحذف المنصوب أيضا وما يجب الإضمار له، بعضهم ذكر هذا أنه لا يجب الإضمار له، أي إضمار المنصوب له المجرور، وإنما الذي يضمر له ويجب إضماره هو المرفوع، فأما المنصوب والمجرور فيجوز حذفهما، وكأنه نقي عن ابن مالك. قال وإن كان الطالب له هو الثاني وجب الإضمار فتقول ضربني وضربته زيد، ومر بي ومررت به زيد، ولا يجوز الحذف، خلاف أن بعضهم يجوز هذا. فلا تقول ضربني وضربت زيد ولا مر بي ومررت زيد، يعني تحذف به وتحذف الضمير من ضربته زيد. وأجازه بعضهم بس من أدري هل مالك غيره، واستدلوا بالبيت الذي سيأتي. قال وقد جاء في الشعر كقوله بعكاظة يعشي الناظري إن إداهم لمحوا شعاعه. أيش الشاهد؟ تنازع عندنا يعشي ولمحوا، وأعمل الأول أليس كذلك؟ أعمل يعشي في شعاع رفعه على أنه فاعل له، ولمحوا أين هو؟ أعمل في أيش الآن؟ في ضمير شعاع، ثم إيش؟ حذفه. هذا هو الشاهد، أنه لم يقل لمحوه وإنما قال لمحوا بالحذف، مع أن العامل هو الثاني. وقد تقدم معكم أنه إذا كان الثاني فاستيذاؤه من الثاني فإنه يضمر له جميع ما يحتاجه، وهناك ما ترى حذف في هذا البيت. فهذا هو الشاهد من هنا، أنه لم يقل لمحوه وإنما قال لمحوه، وتقدم معنا أنه يجب الإضمار له، وهذا المذهب إن شاء الله هو الصواب، أنه ما يجب وإنما يجوز، والواجب إنما هو إضمار المرفوع فحسب، الواجب إنما هو إضمار المرفوع في الاثنين فحسب، وأما المنصوب فلا يجب إضماره فضلا، لا يجب إضماره. قال والأصل لمحوه فحذف الضمير ضرورة، وهو شاذ كما شد عمل المهمل، وهو شاذ كما شد عمل المهمل الأول في المفعول المضمر الذي ليس بعمدة في الأصل. وهذا الذي بعده حتى لو يقرأ غيره سهل، نقرأه إن شاء الله نقرأه. هذا كله إذا كان غير المرفوع ليس بعمدة في الأصل، أنه قد شرحه. هذا كله إذا كان غير المرفوع ليس بعمدة في الأصل، فإن كان عمدة في الأصل فلا يخلو، إما أن يكون الطالب له هو الأول أو الثاني، فإن كان الطالب له هو الأول وجب إضماره مؤخرا، تقدم هذا وهو الآن يشرح قوله إيش مؤخرا هو إن يكن هو الخبر، يشرح هذا الآن. طيب، فإن كان الطالب له هو الأول وجب إضماره مؤخرا، فتقول ظنني وظننت زيدا قائما إياه، إياه هذا يعود على إيش الآن؟ على قائم. طيب، فيكون ظنني يحتاج إلى فاعل وإلى مفعول ثاني، وظننت يحتاج إلى مفعولين، فأعمل الثاني وأضمر في الأول مرفوع، وأما المنصوب أضمره لكن إيش أخره. قال رحمه الله وجب إضماره مؤخرا، فتقول ظنني وظننت زيدا قائما إياه، وإن كان الطالب له هو الثاني أضمرت متصلا كان أو منفصلا. فإن كان الطالب له هو الثاني أي عملت الأول وأهملت الثاني فهو يحتاج للضمير، فلك في هذه الحالة وجهان، إما أن تضمره متصلا وإما أن تضمره إيش منفصلا، أما على الأول لابد أن تضمره منفصلا وتفعل التأخير فيه، تؤخره وتصنع التأخير. قال وإن كان الطالب له هو الثاني أضمرت متصلا كان منفصلا، فتقول ظننت وظنني زيدا قائما، واضح الآن إن شاء الله، ظننت وظنني زيدا قائما، وظننت وظنني إياه زيدا قائما متصلا أو منفصلا إذا كان الطالب الثاني، جائز هذا وهذا، وأما الأول فسمعت يجب تأخيره وانفصاله. قال ومعنى البيتين أنك إذا أهملت الأول لم تأتي معه بضمير غير مرفوع، نريد ننتهي من التنازع هذا متعب الله. قال ومعنى البيتين أنك إذا أهملت الأول لم تأتي معه بضمير غير مرفوع وهو المنصوب المجرور، فلا تقل ضربته وضربني زيد ولا مررت به ومر بي زيد، بل يلزم الحذف، فتقول ضربت وضربني زيد ومررت ومر بي زيد، إلا إذا كان المفعول خبرا في الأصل فإنه لا يجوز حذفه لأنه عمده كما سمعته، بل يجب الإتيان به مؤخرا، فتقول ظنني وظننت زيدا قائما إياه. ومفهومه أن الثاني يؤتى به، ومفهومه أن الثاني يؤتى معه بالضمير مطلقا مرفوعا كان أو مجرورا، نعم هذا مفهوم من قوله لأنه تكلم على إهمال الأول وعلى الإضمار في الأول، فمفهومه أن الثاني إذا أهمل يضمر له جميع إيش ما يحتاجه. قال ومفهومه أن الثاني يؤتى معه بالضمير مطلقا مرفوعا كان أو مجرورا أو منصوبا عمدة في الأصل أو غير عمدة إلى هنا.